وخرج منهم سيدنا ابي بكر الصديق الذي لما حملت جنازته ودخلوا به على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فسمعوا صوتا يقول ادخلوا الحبيب على حبيبه. وعن فاروق عمر رضي الله عنه وارضاه الذي لما طعن في المحراب وهو يصلي ويقرأ قول الله تعالى قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، فخرجت امعاءه داخل المحراب ويقول لعبد الله هل اتم المسلمون صلاه الفجر؟ فما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه الا ان قال له سيدنا الامام علي في اي مكان تدفن يا عمر؟ فقال بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال استأذن السيدة عائشة اولا قبل ان تدفن بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعن سيدنا عثمان بن عفان الشبيه برسول الله خلقا وخلقا. ايها الاخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة، بما انني قد شرفت في هذه الليلة بقارئين جليلين من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقراء الاذاعة والتلفزيون العربي. شرفت بفضيلة القارئ الشيخ كامل احمد شعيب، القارئ والمحيط بقصاصين الشرق مركز البشرية، وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي. وكما شرفت ايضا بذلكم العلم القراني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. اخوة الايمان والاسلام، مع خير في بدء مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. اسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. انت حد هي لي حاجه عليك يا عم نعم. عليك

الصلاة والسلام. Yeah. عليك. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما كمان لو كان بإيدي إن الآية كلها تكون الله الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا إله إلا الله. العسل خلص. الله أكبر. الله يفتح عليك. اصبر عم الشيخ. سيب العزل خلينا في العزل شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم افضل دائما يا الله الله الله الله الله الله عليك يا فندم يا ولد سبحان الذي Thank you. إن أحسنتم Thank you. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا

ما مش محمود. الله أكبر. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه يا علي يا ابني والله الله وارجع له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله Oh, أما الأولى تمتنع